بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا وأهلا بكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في هذه الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في جنته مع صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعه عليه الصلاة والسلام. كنا نتكلم قبل ذلك عن فضائل الصحابة رضي الله عنهم والعقيدة في الصحابة، فلا نستطيع أن نفارق هذا الأمر الجليل قبل أن نتكلم عن سيد الصحابة وخير الصحابة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فاليوم يعني نتكلم عن بعض فضائل الصديق رضي الله عنه ومواقفه العظيمة الشريفة من نصرة دين الله سبحانه وتعالى ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في فضائل أبي بكر الصديق يعني أحاديث كثر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أبو بكر في الجنة. وفي الصحيح أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر. وفي الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، والراحمون أرحمهم الرحمن، فأبو بكر أرحم الأمة بالأمة رضي الله عنه. وسمي صديقا صديقا لكثرة تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من أسلم من الرجال البالغين الأحرار، أول من أسلم من الرجال، وكان لا يتردد في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظر إلى موقفه يوم الإسراء والمعراج، حيث جاء المشركون إليه قالوا: انظر إلى صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في تلك الليلة. فقال رضي الله عنه: إن كان قال ذلك فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك في خبر يأتيه من السماء صباح مساء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف له هذه الفضيلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة يوما عن بقرة تتكلم، رجل يسوق بقرة فيركبها، فقالت البقرة قالت له: إني لم أخلق لهذا. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. قال: إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر وما ثم هما، يعني مش موجودين. وبينما راعي غنم يرعى غنمه إذ جاء الذئب فأخذ شاة، فجاء الراعي ليخلصها، فأقع الذئب على ذنبه وقال له: أتأخذ رزقا رزقني الله إياه؟ الذئب. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال: إني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. ده ثناء عظيم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبيان منزلة تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمور الغيب، فهذا يدل على عظيم إيمانه رضي الله عنه. كان الصديق رضي الله عنه رقيق القلب، يبكي عند سماع القرآن وقراءة القرآن. وكما ثبت في الصحيح أن الصديق رضي الله عنه كان يقرأ في فناء بيته يبكي، فيتخاذف عليه الناس. يعني الناس يقفوا في مكة، أهل الشك يقفون يرون الصديق ويرون بكاءه ويتعجبون، حتى إن مشركي قريش يعني منعوه من ذلك. سبحان الله، يعني خافوا وخشوا على أبنائهم أن يتأثروا بهذا المنظر الرائع العجيب، رجل يقرأ القرآن ويبكي. فقالوا لابن الدغنة الذي دخل أبو بكر في جواره، قال: مر صاحبك يقرأ داخل بيته، وإلا فليدع جوارك. وكان معروفا بذلك، حتى إن عائشة لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالناس قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب لا يملك عينيه عند قراءة القرآن، فمر عمر فليصلي بالناس. والبكاء دليل على رقة القلب، ودليل على الخشية من الله سبحانه وتعالى، ودليل على الرأفة والرحمة التي جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. كان الصديق رضي الله عنه من أورع الصحابة بعدا عن الحرام. وانظر إلى هذا الموقف الرائع، كان لأبي بكر غلام، وكان هذا الغلام يعمل ويأتيه بخراجه، يعني يوميا بيعمل ويأتي مثلا بجزء من الطعام أو المال. فأتى أبا بكر يوما بتمر، فلما أكله أبو بكر أو أكل منه قال الغلام: أتدري من أين اكتسبت هذا اليوم؟ قال: من أين؟ قال: تكهنت لأناس في الجاهلية، يعني ولا أحسن الكهانة، ضحكت عليهم قلت لهم هيحصل لكم كذا وكذا، فلقيني الناس اليوم فأعطوني هذا التمر الذي أكلت منه. فوضع أبو بكر الصديق إصبعه فيه فقاء ما في بطنه، رجع لبطنه عشان الأكل ده محرم، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. الصديق رضي الله عنه كان أعلم الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبمراد الله عز وجل. انظر إلى هذا الفهم الرائع منه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى الصديق وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول الصحابة: فعجبنا لهذا الرجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. فكان أبو بكر أعلمنا، وكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى بذل الصديق وتضحيته بنفسه وماله نصرة لدين الله عز وجل. كان لأبي بكر 40,000 عندما أسلم، أنفقها كلها في سبيل الله عز وجل في فكاك المسلمين الأرقاء. فاشترى بلالا واشترى 7 من المسلمين الأعبد الأرقاء فأعتقهم من حر ماله رضي الله عنه، حتى قال عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بلال بن رباح رضي الله عنه. وأبو بكر رضي الله عنه تصدق بماله كله في غزوة تبوك، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى الصدقة فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني لم أسبقه قبل ذلك. فأتى بنصف ماله فتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم شطر المال يا رسول الله، قسمت المال نصين، جبت النص وسبت النص. جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء أبو بكر بمال وفير فقال: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، جبت المال كله. خبرك بذل عجيب وتضحية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم فيه: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. أبو بكر بكى ما سمع الكلمتين دول، وقال: بل أنا ومالي لك يا رسول الله، أنا ومالي لك يا رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عنده، ما لأحد له عندي يدا إلا جزيته بها إلا أبو بكر، له يدا يجزيه الله بها. يعني ما في أحد قدم شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم كافأه وأعطاه، إلا الصديق رضي الله عنه فله يد عند النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يجازيه بها. انظر بقى إلى علو همة الصديق في طاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فقال للناس: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال الصديق: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال الصديق: أنا. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال الصديق: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال الصديق: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا لعبد في يوم إلا دخل الجنة. شوف في الصباح رجل فعل هذه الأفعال كلها. لا عجب، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث يوما بأن من أنفق زوجين من شيء دعي من أبواب الجنة، زوجين يعني نوعين أو صنفين، فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من باب الصيام دعي من باب الريان. يعني أبواب الجنة مقسمة على أفعال الخيرات. فشوف الصديق، شوف همته العالية، يقول إيه؟ بقول يا رسول الله هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ في واحد الملائكة هتقول له تفضل، تفتح له الأبواب كلها وتقول له تفضل يدخل منها كلها. قال نعم وأرجو أن تكون منهم. الرواية في الصحيح. في رواية أخرى في رواية ابن حبان قال وأنت هو يا أبا بكر، يعني أنت اللي هتدعى من الأبواب هذه كلها. هكذا كانت همته رضي الله عنه. أبو بكر الصديق له مواقف عظيمة رائعة رائقة تدل على عظيم إيمانه وتأثره وخشيته لله سبحانه وتعالى. شوف الموقف العظيم ده، موقف الصديق من حادثة الإفك. مين تكلم في حادثة الإفك؟ أحد أقربائه مصطح ابن أثاثة. مصطح وقع في الكلام في عائشة. العجيب أن أبا بكر الصديق كان ينفق على مصطح، تخيل، ويحسن إليه، وكان فقيرا لا أهل له ولا مال، فكان الصديق ينفق عليه. فلما وقع منه ما وقع قال والله لا أنفعه بنافعة ولا أنفق عليه بعد ذلك. رد فعل طبيعي، الصديق ينفق عليه ويحسن إليه، بعدين هو تكلم في ابنته وزل مع من زل، فأقسم الصديق ألا ينفق عليه. فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال بلى والله نحب أن يغفر الله لنا، رضي الله عنه. موقف عظيم يدل على عظيم إيمانه واستجابته لأمر الله سبحانه وتعالى. وأقسم الصديق ألا يقطع عنه نفقة بعد ذلك، ألا يقطع عنه نفقة بعد ذلك. الصديق له مواقف عظيمة يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويوم الردة، بل إن بعض العلماء قال إن الله حفظ هذا الدين بأبي بكر يوم الردة. لولا حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الدين بأبي بكر لضاع الدين. يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف عمر شاهرا سيفه في المسجد يقول والله ما مات رسول الله وسيرجع إلى الدنيا أو سيرجع ويأتي فيقطع ألسنة أناس يزعمون أنه مات. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعدما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج على الناس فصعد المنبر وقال على رسلك يا عمر، فجلس عمر. موقف عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم مات، دي أعظم مصيبة. فقال الصديق رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وتلا قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. قال لكأني أسمعها الآن، عمر بيقول رضي الله عنه، ولكأن الآية دي نزلت ليه دلوقتي، ها كان ناسي الآية، كان غافل عنها. فثبت الصديق رضي الله عنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، وبين وجل لهم الأمر الذي اختلط على كثير منهم. فلما ارتد الناس صمم الصديق على قتال المرتدين، فقال له عمر قتال المرتدين ومانع الزكاة. كانوا أصنافا، صنف منهم ارتدوا عن الدين بالكلية وصنف منهم منعوا الزكاة. هؤلاء ناقشه فيهم عمر بن الخطاب، قال له كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الصديق قولته المشهورة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة حق المال، ألم يقل رسول الله إلا بحقها، والزكاة حق المال، يعني الزكاة من حقوق الإسلام. وجاء في الأثار أنه قال أينقص الدين وأنا حي؟ وعاتب عمر رضي الله عنه، يقول عمر فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر لذلك علمت أنه الحق، علمت أنه الحق ووافقه على ذلك. فكان له موقف عظيم يوم الردة، مع أن أبا بكر معروف بالإيه؟ بالرق والرحمة، واخد بالك، والرأفة، لكن سبحان الله كان شديدا في دين الله في هذا الموقف، ولولا ذلك لضاع الدين، لولا فضل الله سبحانه وتعالى لموقف أبي بكر لضاع الدين. ليه؟ النهاردة ناس يمتنعوا من الإيه؟ من الزكاة، وبكرة ناس يمتنعوا من الصلاة، ودول يقولوا مش هنصلي، دول يقولوا مش هنصوم، يضيعوا ليه؟ الدين، خد بالك. ولذلك قاتلهم الصديق ونصره الله سبحانه وتعالى عليهم نصرا عزيزا مؤذرا. ده كان من أعظم المواقف. له أيضا يد عظيمة عند المسلمين في جمع المصحف، لما رأى اختلاف الناس أو بعض اختلافهم في قراءة القرآن جمع المصحف وأوكل إلى جمعه زيد، أوكل جمعه إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه. انظر بقى إلى أخلاق الصديق، الصديق مع منزلته العالية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبو بكر في الجنة، ها، ونعم الرجل أبو بكر. شوف الثناء العظيم ده، دايما الثناء بيجعل النفوس تشمخ وتتعالى وتتكبر. أبدا، أبو بكر الصديق يتواضع. من تواضع الصديق رضي الله عنه أنه رأى بلالا وعمارا لما مر بهم أبو سفيان قالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها، يعني كانوا يتمنون قتل أبا سفيان. فقال الصديق لهم أتقولون ذلك لسيد قريش وكبيرهم يطمع في إسلامه، فيعني غضب. فذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الأمر، فقال يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فذهب الصديق إلى بلال وعمار يقول إخوتاه أغضبتكما؟ قال لا، يغفر الله لك يا أخي. ده دليل عليه عظيم التواضع. لاحظ أن أبا بكر هو الذي أعتق بلالا من حر ماله، يعني اشتراه بحر ماله واعتقه، ومع ذلك يقول له إخوتاه أغضبتكما؟ زعلانين مني؟ محتاجين والله هنا الأخلاق الجميلة دي، الأخلاق الطيبة دي. أبو بكر لما تولى الخلافة، قبل تولي الخلافة كان يحلب للناس اللي الشياه، أخذ بالك. فسمع جارية تقول، بنت صغيرة كده بتقول، لن يحلب لنا أبو بكر بعد اليوم. فتولى الخلافة بقى، فقال بلى، ها، إن شئت عايزني أحلب لك الشاه أحلبها لك، وفعل رضي الله عنه. ها، يقول ائتوني بالشاه أحلب. تواضع عظيم، تواضع جم. لسه دلوقتي يشوف واحد صعلوك من الصعليك، ها، كيف يتكبر على خلق الله عز وجل. وأبو بكر هو من هو يتواضع للمسلمين ولعباد الله عز وجل. شوف الموقف الرائع ده في بيان النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة منزلة الصديق عنده وعند الله عز وجل. حصل مغاضبة بين أبي بكر وعمر، اتنين بيتناقشوا فاختلف، فقال له أبو بكر قولة خشنة، قال لعمر، شوف، ثم سرعان ما قال له اغفر لي يا عمر، يعني اغفر لي الكلمة ليه قلتها لك دي. فأبى عمر وانصرف ودخل بيته وأغلق بابه. فذهب الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه الأمر، ثم ندم عمر فأتى في إثره، بعدي على طول راح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الصديق عنده. فلما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه غضبا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وقال يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فجث الصديق على ركبتي، خد بالك، على ركبتي كده، وراح واقف كده لما شاف غضب النبي صلى الله عليه وسلم. ها، قال والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، ده أنا اللي غلطان، أنا كنت أظلم، أخذ بالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم فقلت أنا رسول الله فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وساني بماله وزوجني ابنته. النبي صلى الله عليه وسلم بيبين فضل الله، هل أنتم تاركوا لي صاحبي، هل أنتم تاركوا لي صاحبي. يقول الراوي فما أوذي الصديق بعد اليوم. موقف آخر، رجل من المسلمين يختلف مع أبي بكر في زرع وثمر، فقال له أبو بكر نفس الأمر، كلمة فيها نوع من الخشونة، ثم قال له اقتص مني. سرعان ما يفيء الصديق رضي الله عنه، قال له اقتص مني، قل لي كلمة زيها خشنة كده. فقال لا، لا اقتص منك، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي إليه. فذهب الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم قلت له كلمة ثم قلت له اقتص مني رد علي، فأبى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد على الصديق، لا ترد عليه، فبكى رضي الله عنه وانصرف. دليل على عظيم تواضعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينوه بذكر الصديق رضي الله عنه عند الأمة جميعا ليبقى ذكره عاليا مرتفعا نتردى عنه إلى يوم القيامة، رضي الله عن الصديق وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في إنفاذ جيش أسامة لما توفي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أوصى بخروج أو جهز جيشا لغزو الشام، ووضع على رأسه أسامة ابن زيد، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت الردة، قال الصحابة يعني لا تنفذ هذا الجيش، يعني نخشى يعني من ردة الناس ومن الغائلة على المدينة. فقال أبدا والله لو جرتني الكلاب برجلها ما أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان للصديق أيضا كرامات، من هذه الكرامات أنه كان يصمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر عنده أضياف، فأرسل الأضياف مع ابنه عبد الرحمن ليطعمهم. فالحديث في صحيح مسلم، فذهب الأضياف إلى بيت الصديق وأوصى عبد الرحمن بهم خيرا أن يقدم لهم يعني الطعام وواجب الضيافة، فأبى الأضياف أن يأكلوا. قالوا أين صاحب البيت؟ قالوا إنه عند النبي صلى الله عليه وسلم وربما تعشى عنده طعامه كله يعني، فأبوا. قالوا والله لا نأكل حتى يأتي صاحب البيت. الضيوف قالوا كده. فلما جاء الصديق قال هل طعم الأضياف؟ قالوا لا. كلوا؟ قالوا لا ما كلوش. فغضب ونادى على ابنه يا عبد الرحمن. بيقول فعبد الرحمن بيقول ايه؟ بيقول فعلمت هذا الأمر فاختبأت، كنت مستخبي خشية ايه حدته علي عشان ما يقوليش ايه كلمة. فقال يا غنفر اخرج الي. بيقول له يا احمق يعني اطلع، لما لم تطعم الأضياف؟ قال أبوا أن يأكلوا حتى تأتي، وقد أقسموا على ذلك. فقال والله لا أطعم هذا الطعام. غضب، فهو حلف ضيوفه حلفوا، ثم قال هذا من الشيطان، هات الطعام، فأكل مع ليه مع الأضياف. يقول الصديق فكلما أكلنا لقمة ربى من أسفلها أكثر منها. قصعة الطعام قدامهم كده يأكلوا لقمة، الطعام بيزيد مش يقل، زيد. فقال يا بنت أبي فراس، بيقول لزوجته ما هذا الذي يحدث؟ بيأكلوا الختبلك الأكل يزيد، فأكل منه وأطعم الجيران والأضياف وقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. في لفتة جميلة جدا ينبغي أن تلتفت إليها، مش لاحظ هنا أن الصديق غضب وحلف أنه ما يأكلش صح؟ كأن الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة يلطف على أبي بكر، ها؟ ويعني يذهب غضبه سبحان الله، رحمة عظيمة، لأن الصديق رضي الله عنه كان أرحم الناس بالمسلمين وأحرص الناس على دين الله سبحانه وتعالى وأحرص الناس على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا موقف الرائع الجليل اللي أعظم منقبة للصديق رضي الله عنه بعد أنه أول من أسلم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختاره، ها؟ هو الذي عينه، اختاره أن يصحبه في هذه الرحلة المباركة. وقد ذكرت في القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، خد بالك ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. دي ثلاث فضائل في آية واحدة، ثلاث فضائل للصديق في آية واحدة. ثاني اثنين ما قالش محمد وصاحبه، ثاني اثنين يعني هو ثاني النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ثانيين، كأن في مساواة. ها يعني ربنا سبحانه وتعالى بيرفع مرتبة الصديق رضي الله عنه بهذا الثناء العطر. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، يقول ليه لصاحبه، ربنا يا أخي اللي سماه صاحبه، ربنا سبحانه وتعالى اللي سماه. فلما يجي واحد مجرم آثم فاجر خبيث ينكر صحبة الصديق أو يطعن في هذه الصحبة أو يقلل من شرفه، يبقى بيكذب القرآن. لذلك العلماء قالوا سب الصحابة كوم وسب الصديق ده كوم تاني، فبعضهم لا يكفر إلا في سب الصديق وعمر. ليه؟ لهم فضائل جمة وبعضها ذكر في القرآن. إذا قل صاحبه لا تحزن إن الله معنا، مش إن الله معي. شوف في قصة موسى عليه السلام لما القوم قالوا إنا لمدركون، قال إيه؟ كلا إن معي ربي سيهدين، ما قالش معنا. قالوا كانوا في بون شاسع بين توكل موسى عليه السلام وحسن ظنه بربه وبين القوم، كان في فرق كبير. أما هنا لا، الصديق عنده توكل، عنده محبة لله وعنده ثقة في الله سبحانه وتعالى، لذلك قال له لا تحزن إن الله معنا. وفي فرق كبير كمان تاني، إن قوم موسى قالوا إيه؟ إن لمدركون، جزموا. الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح، قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. خد بالك من الفرق، تاخد بالك ما قالش شافونا أو حيشوفونا، قال لو نظر أحدهم تحت قدمه، لو نظر علقها. أما التانيين قالوا إنا لمدركون. فلذلك أهل العلم بيقولوا الصديق رضي الله عنه أفضل من صحب الأنبياء، وهو أفضل الخلق بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. فبعد هذه الفضائل الجمة العظيمة، يبقى حب الصديق من الإيمان وبغضه من النفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر من الدين بمنزلة السمع والبصر، وقال صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي بكر وعمر فقال هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما يا علي. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم في فضله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. في رواية ولكن أخي وصاحبي في الله سد كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم فيه إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. وجاء في الأثر قال لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يأمهم غيره، وده استدل بعمر على استخلافه رضي الله عنه لما قال هل تطيب نفس أحدكم أن يتقدم أبا بكر؟ في حد نفسه الطيب يقف قدامه كده؟ فقالوا لا، ولذلك اتفق المسلمون على مبايعته رضي الله عنه خليفة للمسلمين، وكانت بيعة مباركة تم فيها خير عظيم كبير جليل. اكتفي بهذا القدر.